السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الحادي عشر والأخير من مجالسنا في التعليق على رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. ونواصل قراءة كلام الشيخ رحمه الله والمتعلق بذكره رحمه الله للموانع التي تمنع الإنسان من قبول الحق. وهذه الموانع كما أسلفنا ذكرها الشيخ رحمه الله ضمن جوابه على السؤال الثاني والعشرين من أسئلة هذه الرسالة، وهو آخر الأسئلة. قال الشيخ رحمه الله: ومن الموانع، وهذا هو المانع العاشر الذي ذكره الشيخ، قال: ومن الموانع تجرؤ. أنا عندي في المطبوع تجرد بالدل وهو خطأ، تجرؤ بالهمس، من الجرأة. والجرأة معناها الإقدام على الشيء دون روية ودون تأنن، يعني الواحد يقدم على شيء على عجلة، يعني بلا ما يفكر كما يقول. قال: ومن الموانع تجرؤ الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد. قال: وهذا فيه من الجراءة، الجراءة يعني الجرأة، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة. والسفسطة هو الكلام الذي لا يفيد، يقال له سفسطة، يعني كلام كثير بدون فائدة. قال: والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة، فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور، تطويع لا أدري هل هي كذلك أو هل هي كذلك أو بالراء، وتطوير قد تكون كذلك، وتطوير الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل أحد. بمعنى أن هؤلاء المعظمون للعلوم يعني المادية الطبيعية، يعني لو أنهم قالوا للناس بأنه يعني في هذا العصر يعني صارت العلوم يعني متطورة، وتطورت يعني التكنولوجيات والصناعات وغير ذلك، وهذا التطور يعني لم يكن في الأزمان السابقة، يعني لو قالوا ذلك لصدق. ولكن أن تعظم يعني هذه التكنولوجيات وهذه التطورات إلى حد معارضتها بالدين، يعني يعارض بها دين الله جل وعلا ويراد بها دين الله جل وعلا فهذا طبعا ما لا يقبل. طيب قال لصدقهم كل أحد. قال وأما تفريعهم على هذا وتجريهم يعني تجرؤهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكذب أو فقضيته من أكذب القضايا، فإن العلوم العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بأثارها وبأدلتها وغايتها. قال انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح، وأخضعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليه أحد حتى يسلك طريقهم. ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراحة، والسراح هو المال الذي يرعى ويسرح من دواب ونحو ذلك. قال أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين، ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل. إذن الشيخ رحمه الله يعني تناول يعني في هذا المانع يعني تأثر الكثير من المتأخرين بسبب انبهارهم بالتكنولوجيات الحديثة والتطورات العلمية، فالكثير من الناس يعني ينبهر يعني بهذه الأشياء إلى درجة أنه يعني يصبح يعني يرى بأن العلوم التي جاءت بها الشريعة ليست بعلوم، وأن علوم الشريعة يعني لا قيمة لها، لا قيمة لها، بل يعني يردون علوم الشريعة، وذلك كما قلت يعني بسبب يعني انبهارهم بهذه العلوم الحديثة الآن. وهذا يعني كما ذكرت يعني في مجلس سابق يعني سببه هو الشعور بالنقص، الشعور بالنقص يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل يعني الغرب وما بلغوه من علوم وتكنولوجيات وتطورات وغير ذلك. فالكثير من المسلمين يعني عنده مركب نقص، عنده مركب نقص، يعني يشعر بالنقص، يشعر بالذل، يشعر بالهوان إذا ذكر عنده الغرب وذكرت عنده يعني علوم الغرب وتطورات الغرب وتكنولوجيات الغرب إلى آخره. وهذا لا شك أنه خطأ، هذا خطأ، لأن المسلم الواجب أن يعتز بإسلامه، الواجب على المسلم أن يعتز بإسلامه وأن لا يذل يعني أمام الكفار وأمام الغرب. فالمسلم أعزه الله تعالى بهذا الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومتى ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وعمر رضي الله عنه بهذا الكلام يشير إلى تاريخ العرب، يعني العرب قبل مجيء الإسلام كيف كانوا وماذا كانوا. العرب قبل مجيء الإسلام يا جماعة كانوا رعاة إبل وغنم، ما عندهم حتى حضارة، ما عندهم حتى حضارة حتى علم، كانوا رعاة إبل وغنم يعيشون يعني في البوادي وفي الصحاري ونحوه. هذا هو حال العرب قبل مجيء الإسلام، ولكن لما جاء الإسلام انظروا إلى العرب كيف صار، يعني تغيروا تغيرا جذريا، يعني بعد أن كانوا يعني في ذل وهوى أعزهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين بهذا الإسلام. ولهذا يعني سبحان الله، يعني لم يمضي على الإسلام إلا سنوات قليلة حتى فتح العرب مشارق الأرض ومغاربها، يعني سبحان الله في زمن عمر رضي الله عنه قهر المسلمون أكبر حضارتين في ذلك الوقت، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكبر الحضارات هي حضارة من يا جماعة؟ حضارة الروم وحضارة الفرس، حضارة الروم وحضارة الفرس. فهذه الحضارات تغلبت أو تغلب عليها المسلمون في ذلك الوقت، يعني في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فتح المسلمون الشام التي كان فيها ماذا؟ الروم، وفتحوا العراق وما يعني جاورها من البلدان التي كانت تخضع ماذا؟ للفرس. وصارت يعني الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات، صارت الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات، يعني تطورت يعني الحضارة الإسلامية يعني في علومها في طبها في هندستها في كثير من الأشياء، يعني صارت الحضارة الإسلامية يعني يضرب بها المثل. وكل هذا بماذا كان يا جماعة؟ بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، يعني كنا أذلة وأعزنا الله بالإسلام. قال وما تبتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، كما صار حال المسلمين الآن مع الأسف الشديد. المسلمون الآن ما هو حالهم يا جماعة؟ أذلة أذلة أمام يعني قوة الشرق وقوة الغرب، نحن أذلة مع الأسف. لماذا؟ لأن ابتغينا العزة في غير الإسلام، تخلينا عن ديننا وتخلينا عن إسلامنا، تخلينا عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا لما أقول تخلينا يعني مش معنى تكفرنا بالأشياء هذه، لا، ولكن ضعف تمسكنا بهذه الثوابت بهذه القيم، ضعف تمسكنا بإسلامنا بديننا بعقيدتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فأذلنا الله جل وعلا وتسلط علينا الأعداء. وإلى سنوات أيضا يعني ليست بعيدة جدا، يعني بلدان المسلمين يعني كانت كلها مستعمر من قوات الكفر، كانت كلها مستعمر. والآن يعني البلاد الإسلامية يعني تحررت من الاستعمار العسكري، ولكن لازالت مستعمرة في علومها في ثقافتها في الكثير من مقوماتها. لماذا كل هذا؟ بسبب ماذا؟ بعدنا عن الإسلام، لأن المسلم متى تمسك بإسلامه أعزه الله ورفعه. هذا الإسلام مستحيل يديك لتحت، الإسلام يرفعك إلى فوق، كيف لا؟ والله تعالى هو من وعد بذلك. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ماذا يا جماعة؟ وأنتم الأعلون، ولكن بشرط وأنتم الأعلون وكنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله ولمن يا جماعة؟ وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذه الأمة أعزها الله تعالى بهذا الدين بالإسلام بالإيمان. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة تكون في الدنيا والآخرة، ما هيش غير رفعة في الآخرة، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. يعني من تمسك بالإسلام وأمن بالله جل وعلا حق الإيمان ها رفعه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما، اللي هو القرآن، ويضع آخرين. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما، وهذه الرفع أيضا في الدنيا والآخرة. فالناس لو أنهم تمسكوا بالقرآن الكريم لا رفعهم الله، لا أعزهم الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. شو معنى الذكر في هذه الآية؟ هو العز، العز والشرف والسؤدة. يعني المسلمون لما كانوا متمسكين بإسلامهم كانوا سادة، كانوا سادة في الشرق وفي الغرب، ولكن لما ضعف تمسك الناس بدينهم وبإسلامهم أذلهم الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعلت الذلة نعم والصغار على من خالف أمري، فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمر الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى يذله ويهينه ويسلط عليه ماذا؟ الأعداء، يسلط عليه الأعداء. إذن هذه نقطة، هذه نقطة. إذن فالإسلام يعني يرفع صاحبه فيصير عزيزا شريفا وسيدا ورأسا في الناس، هذا أولا. ثم ثانيا العلوم هذه، الحضارات والتكنولوجيات، إذا كانت لا تخالف الشرع، إذا كانت لا تخالف الشرع، فالشرع لا يعارضه. يعني الشرع قال ما تخدمش طيارة، قال ما تخدمش سيارة، العكس. بل يعني الشرع يعني يدعو إلى هذه الأشياء، يحبذ هذه الأشياء. يعني كل ما هو يعني من شأنه أن يعين على يعني تحسين الحياة وتطويرها إلى غير ذلك، فالشرع لا يعارضه، بل الشرع ماذا؟ يدعو إليه. الشرع يدعو إليه، لأن الشريعة الإسلامية جاءت ماذا؟ لتحقيق المصالح، لتحقيق المصالح ورد ماذا؟ المفاسد. فكل شيء فيه مصلحة، كل شيء فيه مصلحة للناس، فالشريعة يعني تقبله ولا ترده. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة يعني شجرة صغيرة، يعني إنسان مثلا جاي في يده شجرة صغيرة جاي غرس وقامت القيامة، بلغه أنه قامت القيامة، يعني يضيشها ويروح يهرب. لا، الشرع يأمره بأن يغرسها، الشرع يأمره بأن يغرسها. فهذه هي يعني أو هذا ما تدعو إليه هذه الشريعة. إذن فالشريعة يعني لا تعارض يعني التكنولوجيات والتطورات والحضارات، ما دام أنها يعني في صالح الناس وفي صالح البشر، ولا تخالف شرع الله تبارك وتعالى، وإنما ينهى الشرع عما حرمه الله جل وعلا، وأما ما لم يحرمه الله فالشريعة ليست بضده وليست تعارضه، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن هذا ما يجب على المسلم أن يعتقده. إذن هاتين أو هاتان النقطتان مهمتان في هذا الباب. يعني حتى يعني الإنسان يعني ما يوليش يحس نفسه يعني مذلول وما عنده حتى قيمة أمام غيره، لا. فيجب على المسلم أن يشعر بعزة النفس وبكرامة النفس، ويعلم بأن الإسلام هو أول من دعا إلى يعني مثل هذه الحضارات وهذه التطورات وهذه التكنولوجيات. ثم للإنسان يا جماعة يعني لابد أن ندرك أيضا حقيقة تاريخية قد يجهلها الكثير من الناس. الكثير من الناس يظن بأن ما بلغته الحضارة في هذا الوقت هو أكبر وأكمل ما بلغته الحضارة عبر يعني مر التاريخ، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صحيح أن الحضارات الآن والتكنولوجيات الآن يعني بلغت يعني تطورا كبيرا في مجالات معينة، في مجالات معينة، ولكن الكثير من المجالات، الكثير من المجالات يعني كان متطورا يعني في العصور القديمة، العصور القديمة. ولهذا مثلا قضية الأهرامات، مثلا قضية الأهرامات إلى الآن يعني الناس الآن يعني يعجزون عن صنع مثلها، صح ولا لا؟ عن صنع مثلها، يعني لو كان يحبوا يديروا كما هي ما يقدروش مع ما هم عليه من التطور والتحضر الآن. فأشياء كثيرة يعني كانت يعني عبر التاريخ يعني يعجز عنها البشر الآن. ولا تنسوا أيضا بأن بعض الحضارات القديمة يعني شارك يعني في تأسيسها حتى الجن. يعني سيدنا سليمان قصته معروف عليه الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى يعني سخر له الجن، الله تعالى سخر له الجن، سخر له الجن، فكانت تعينه يعني على يعني صنع يعني أشياء كثيرة وأشياء عديدة يعجز عن صنعها البشر الآن. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يتصور بأن العصور يعني السابقة يعني لم تكن فيها حضارات، بل كانت يعني فيها يعني حضارات يعني عظيمة جدا، كانت فيها حضارات عظيمة جدا، ولكن اندثرت، وهذا هو حال الدنيا. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. كانت حضارات كبيرة جدا، ولكن مع مرور الوقت اندثرت وذهبت ولم يبقى إلا أثرها. فما من شيء يرتفع من حال هذه الدنيا إلا ويأتي اليوم الذي يذهب فيه. وهكذا سيكون مصير التكنولوجيات الموجودة الآن يا جماعة، التكنولوجيات الموجودة الآن. يعني ديروا في بالكم بأنه سيأتي الوقت الذي ستندثر هذه التكنولوجيات ويولي ما عندها حتى قيمة، تذهب ويصبح لا قيمة له، تصبح لا قيمة له. فهذه يعني سنة الله جل وعلا في هذه الحياة. ولهذا كما قلت يعني لا ينبغي للإنسان يعني أن ينبهر بهذه الحضارات والتكنولوجيات إلى درجة أن يفرط في دينه ويصبح يرى الدين كأنه رجعية، كما سيذكر المؤلف ذلك. الدين ليس رجعية، الدين ما يرجعكش إلى الوراء، لا العكس، الدين يأخذ بك إلى الأمام. نواصل قراءة كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب. بعد أن ذكر الشيخ الكلام السابق استدل بهذه الآية من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. قال: ثم لولا بقايا من آداب الأديان، بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم، لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة، فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة، والمشاهدة أقوى شاهد لذلك. وهذه أيضا يعني نقطة مهمة يعني نبه عليها المؤلف رحمه الله، يعني نبه بأن الراحة والسعادة إنما تنبه هذا الدين، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ماذا؟ طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، والمراد بالحياة الطيبة في هذه الآية هي السعادة الراحة. السعادة والراحة لا يجدها الإنسان إلا في تمسكه بماذا؟ بدين الله، بشرع الله. لأن هذه النفوس التي تشعر بالسعادة والراحة، السعادة والراحة هو شعور نفسي، صح ولا لا؟ شعور نفسي. هذه النفوس من الذي خلقها يا جماعة؟ من الذي خلق نفوسا؟ هو الله جل وعلا. والله تعالى لماذا خلقنا يا جماعة؟ خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالذي خلقك هو الذي يمنعك ماذا؟ الراحة والسعادة والطمأنينة. وإنما يمنعك الراحة والسعادة والطمأنينة بشرط، بشرط الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن فالسعادة ثق والله بأنك لن تجدها يعني لا في حضارة ولا في تكنولوجيا ولا في أي شيء، شيء آخر. ولهذا تأملوا في دول الغرب، دول أوروبا، يعني بلغت الحضارات والتكنولوجيات والتطورات القمة، ولكن كثير منهم يعيش في تعاسة. يعني أكبر نسبة انتحار عندهم، أكبر نسبة انتحار عند الغرب. والغرب الكافر علاش؟ فدائما في نهاية الأسبوع سكران. هذه معيشة الغرب يا جماعة. يعني من عاش في فرنسا في بريطانيا يعرف معيشة الغرب، يخدم سمانة كامل باش يصور مصروف باش يخبطها في آخر سمان. هذه حياتهم. لماذا؟ لينسى ماذا؟ لينسيه ذلك هموم يعني هذه الدنيا، لينسيه ذلك هموم هذه الدنيا. ولذلك فالسعادة لن يجدها الإنسان لا في حضارة ولا في تكنولوجيا ولا في غير ذلك، وإنما يجدها الإنسان في الدين الصحيح، في التمسك بالدين الصحيح. ثم قال المؤلف ورحمه الله: ومشرك العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء. لماذا؟ لأن العرب ورثوا شيئا يعني من دين إبراهيم ونحو ذلك، فيقول خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك. ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا، وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه يعني إلى الدين الصحيح، وخضعت لما جاءت به الرسل، وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها يعني لولا الرسل والكتب لكانت يعني البشرية في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. ثم ذكر قول الله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن تزكية تحصل ماذا؟ بالدين الصحيح يا جماعة، بالدين الصحيح بالقرآن والسنة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رحمه الله: فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل. ومن ذلك انخداع أكثر الناس. وهو ها هنا نبه أيضا المؤلف على نقطة أيضا، قد يدخل الشر من جهتها على المسلمين. قال: ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية. تأمل علوم الدين وش يسموها يا جماعة؟ رجعية، يسموها رجعية، وعلومهم يسمونها ماذا؟ تطورا، حضارة، تكنولوجيا. شوف شو الأسماء يعني تؤثر في نفسية الناس، الأسماء تؤثر في نفسية الناس. ولذلك من دأب أهل الباطل، من دأب أهل الباطل أنهم يغيرون أسماء المسميات لترويج باطلهم، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أقوام من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يعني قالهم راح يجوا ناس من أمتي سيشربون الخمر، وماذا يفعلون؟ يعني هذه الخمر يسمونها بغير اسمها. ولهذا الخمر كما تعلمون جميعا سميت بأسماء غير الخمر. يقول لك ماذا يا جماعة؟ مشروبات روحية، صح ولا لا؟ الخمر يسموها مشروبات روحية. لماذا؟ لأنه الإنسان لو كان يقول شربت مشروب روحي ما تحش، لو كان يقول شربت الخمر كيفاش الخمر والله عز وجل حرم الخمر، لا يقول لك الخمر، يقول مشروبات روحية. بدل ما يسمي الربا باسمه يقول لك لا فوائد، الربا فوائد، نعطوك فوائد، تروح البنك يقول لك نعطوك فوائد، ما يقولك نعطوك الربا، نعطيوك فوائد. فيسمون الأشياء بغير اسمها ماذا؟ حتى يروجوا ماذا؟ لباطله. فهكذا يفعل الماديون المنبهرون بالأمور المادية، المهملون لدينهم ولشريعتهم، يعني ما هم عليه يحسنون اسمه، يعني العلوم التي هم عليها يسمونها بأسماء جميلة حتى يقبلها الناس، والعلوم التي يحاربونها مثل علوم الشريعة وغير ذلك يسمونها بأسماء تنفر الناس منها، رجعية، يقول هذه رجعية. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل ذلك. قال المؤلف: ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل. ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين الماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع، عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق وتهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق، والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. قال رحمه الله: فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين، يعني سعادة الدين والدنيا. قال: فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين، على تحصيل السعادتين، سعادة الدين والدنيا. ولهذا نجد مثلا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. إذن الإسلام هو ضد الدنيا يا جماعة، الإسلام ليس ضد الدنيا، إذن الإسلام يدعو إلى صلاح الدين والدنيا معا، وإذا صلحت الدين صلح الدين والدنيا صلحت أيضا الآخرة كما في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. إذن فيقول المؤلف رحمه الله قال: فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. قال: ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه كلما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا. وهذا هو يعني سبحان الله، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني سبحان الله، يعني في واقعنا نرى بأن يعني الإنسان المتدين الملتزم بشرع الله جل وعلا يصلح أمر دنيا، يصلح أمر دنيا، تلقاها بعيد على دعاوي الشر كما يقولوا، تعال المشاكل تاع الدنيا هذه. وكل المشاكل هذه يا جماعة من صنع الكفار والغرب، من صنع الكفار والغرب، وإلا من أين يعني عرف الناس يعني هذا الزنا وهذه المخدرات وهذه البلاوي العظيمة إلا من الغرب ومن الكفار ومن اليهود. فكل من صلح في تدينه يصلح أمر دنيا، يصلح أمر دنيا، تلقاه بعيد كما يقول على دعوة الشر، يعني خدام، يعني لا يؤذي أحدا، يعني متقن لعمله، محترم لجيرانه لأصحابه وهكذا. والعكس صحيح، الإنسان إذا فسد دينه تفسد دنيا أيضا. يعني الواحد اللي ماشي متمسك بدينه تلقاه بطال أيضا فيما يتعلق بدنيا، تلقاه بطال، يعني لا خدمة لا قدمة كما يقولوا، يأذي الناس ويفسد إلى آخره. إذن فيقول المؤلف رحمه الله عرف أنه كلما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا، وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص، ثم ختم بهذا الدعاء فقال: والله الموفق الهادي. يعني الله جل وعلا هو من يوفق عباده ويهديهم لسلوك الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. قال: والله الموفق والهادي، وصلى الله على محمد وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا يعني قراءة هذه الرسالة النافعة والتعليق عليها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعناه وبما استفدناه في هذه المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سمعناه وما استفدناه حجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. ربي يجازيكم أجمعين.